بهذا القضاء، الرضا بمر القضاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم هذا البلاء ليمتحن الله جل وعلا صبرهم وإيمانهم. فإذا وقع هذا الابتلاء، من رضي فله من الله الرضا، ومن سخط وتجزع فله من الله السخط. ومثل ذلك حديث سعد رضي الله عنه، رواه ابن ماجه والترمذي والدارمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ومن البلاء المرض، ومن البلاء الهم، ومن البلاء فقد الأحبة، ومن البلاء توالي المصائب إلى آخره. فهذه يبتلي الله جل وعلا بها عباده ليكون في ثناياها منة التعلق به ومرتبة الرضا بما قدره، ودفعها بالأسباب، دفع البلايا بالأسباب الشرعية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إثبات لصفتين من صفات الله في أفعاله. له الرضا أي من الله، والله وصف نفسه بالرضا، كما في قوله جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سخط فله السخط، كما قال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالسخط والرضا كلاهما من صفات الله في أفعاله، نثبتها لله إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله جل وعلا عن النقائص بلا تعطيل. من رضي بقضاء الله له من الله الرضا، ومن سخط بقضاء الله فله من الله السخط، يسخط الله عز وجل عليه ويغضب. ثم قال الشيخ رحمه الله في هذا الباب: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الثاني أن هذا من الإيمان بالله، أي الصبر عند المصائب. الثالثة الطعن في النسب، أنها من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة لكن يوقع صاحبه في الكبيرة العظيمة من كبائر الدين. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية، لأنها أقوال وأفعال تنافي الصبر على أقدار الله، وتسبب وتورث الجزع من أقدار الله. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو الابتلاء. السادسة إرادة الله به الشر، وهو أنه إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. السابعة علامة حب الله لعبده، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الثامنة تحريم السخط، لأن من سخط فله من الله السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، إذا رضي بالبلاء على أنه من الله، هذا الذي له الرضا. أما إذا رضي بالبلاء لذات البلاء فلسفة أو طبعا فلا يناله الرضا حتى يكون رضاه من أقدار الله جل وعلا ومن بلاء الله الذي أصابه، حيث علم أن هذا البلاء من الله فرضي به، لا أنه محض بلاء لا يعلم أنه من الله فلا يثاب عليه. ولهذا الكفار على مللهم كالبوذيين مثلا والوثنيين يصيبه البلاء فيصبر عليه طبعا وتصبرا، فهذا ليس له الرضا لأنه لم يعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. المؤمن علم أن البلاء من قضاء الله وقدره فرضي وسلم، فكان له من الله الرضا. فإن سخط وتجزع وهو يعلم أنه من الله كان له الجزاء الوفاق. من جنس ذلك كان له من الله السخط والبغض والمقت. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من الراضين بقضائه وبلائه، الصابرين عند أقداره، ونعوذ بالله أن نكون من المتجزعين المتسخطين والمعترضين على قضائه وقدره. فإن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، يتحقق به أصل الإيمان بالله، ونقص هذا الإيمان نقص لهذا التوحيد الواجب ولهذا الإيمان الواجب. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحق علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.